إذا كان المال حصل له من طريق غير شرعي فإنه يتوب إلى الله ويتصدق في وجوه البر، كان يكون حصل من طريق الربا أو السرقة أو غير ذلك. إن كان سرقة وجب رده على صاحبه بأي طريقة توصله إلى صاحبه، وإن كان من طريق الربا صرف وجوه الخير كالصدقة على بعض الفقراء أو إقامة بعض المشاريع النافعة للمسلمين أو صرفه في الجهاد أو غير ذلك من وجوه الخير مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. والاسم يكون عبد الجواد بالتخفيف، اسم من أسماء الجواد من أسماء الله لا بالتشديد، الجواد. نعم جزاكم الله عبد الجواد. نعم إذا من قال عبد الجواد فهو مخطئ، ما أعرف لها أصلا. جزاكم بالتخفيف بالتخفيف. نعم عبد الجواد. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أعرف أحد الإخوة في الله تاب إلى الله، إنما توبته كلفته ما يقرب من نصف مليون ريال، والسبب أنه كان يبيع ويشتري في بعض الأشياء التي نصح بأن البيع والشراء فيها من الوجه المحرم، فما رأيكم في مثل هذا؟ وكيف يتصرف من كان يبيع ويشتري في أشياء مثل هذه؟ جزاكم الله خيرا. ما كان يعتقد أنه حرام صرفه في وجوه الخير، وما لم يعتقد أنه حرام يكون له يستفيد منه والحمد لله. وإذا كان عاجزا يكون دينا في ذمته حتى يسهل الله له، ثم يتصدق بما دخل ذمته من المال الحرام في وجوه الخير، مثل إصلاح دورات المياه، مثل تأمين المدارس، مثل مواساة الفقراء والمحاويج، إلى غير هذا من وجوه الخير. لكن حسب طاقته، إذا كان مؤسرا ذهبت عليه الأموال وملكها وحصلها من طرق غير طيبة، ولكنها صرها فيها في مآكله ومشاربه وحاجاته، مع من التوبة إلى الله عز وجل أن يتصدق بها عند تيسرها. وإذا لم يتيسر ذلك هلا مر راسه والحمد لله، التوبه تجب ما قبلها، توبه النصوح صادقه تجب ما قبلها. واذا كان عن جهل يعفو الله عما سلف، كما قال الله جل وعلا في الربا، فمن جاءه موعظه من ربك فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يقول سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا كان فعل ما فعل عن جهل ثم تاب إلى الله، الله جل وعلا يعفو عما سلف. نعم جزاكم الله خيرا. لنفترض أن فلانا من الناس كان يبيع أشياء محرمة وحينئذ أراد أن يتوب، كيف يتصرف سماحة الشيخ في رأس المال وفي المكسب بوضوح؟ جزاكم الله خيرا. التوبة تجب ما قبلها فيما سلف، ما شاء الله. والشيء الحرام الموجود يتصدق به، سواء عينا من النقود او عينا من الاشياء الاخرى التي مثلا دخلت عليه بطريق غير شرعي، يتصدق في وجوه الخير والله يعفو عما سلف سبحانه وتعالى. والتوبه تجب ما قبلها والحمد لله. جزاكم الله. واذا اكل ذلك لانه دخل عليه جاهل به فاللي مضى يعفو الله عنه، والموجود يتصدق. جزاكم الله خيرا. إذا كان رأس المال عينات سماحة الشيخ ثم أراد أن يتصرف في ثمنها، هل يبيعها أم كيف يتصرف في تلك العينات مثلا؟ إذا كان محرمة العينات، نعم، إذا كان دخلت عليه محرمة، نعم، إن كان سرقات ردها إلى أربابها غير السرقة، فإن كان جاءت من طريق الربا مثلا فلا يتصدق به وجوه الخير، يعني يلتمس الأغنياء الفقراء ويعطيهم تلك العيان أو يبيعها ويعطيهم ثمنها. إذن سيبقى لا مال له، والحال ما ذكر. نعم. سيبقى لا مال له، أمواله كلها في تلك البضاعة المحرمة، ينتفع بها، ينتفع بها حتى يغني الله عنها، ينتفع بها. نعم. ويصدق كل ما استطاع صدق. نعم. بس حتى يتخلص منها، حتى يتخلص منها. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى السؤال الثاني من أسئلة المستمع خميس عبد الجواد،